لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في درس الفجر باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله سبحانه تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. تحقيق التوحيد أي تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهو عبادة الله سبحانه وعدم الشرك به سبحانه. كان من أعظم الناس تحقيقا للتوحيد أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وربنا يذكر لنا منهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحده أمة، والأمة الجماعة من الخلق، فإبراهيم وحده اجتمعت فيه خصال لا تجتمع في رجل واحد، ولكن تجتمع في مجموعة من الناس. هذا يتقن كذا، وهذا يتقن كذا، وهذا يتقن كذا. إبراهيم أتقن هذا كله صلوات الله وسلامه عليه، فوصف الله سبحانه بأنه وحده أمة، عبد الله ولم يشرك به شيئا، أخلص لله سبحانه، جاهد في سبيل الله، دعا ربه في كل مكان ذهب إليه، ابتلاه الله عز وجل في نفسه، ابتلاه في أهله، ابتلاه في ولده، في أبيه، ابتلاه في قومه، نجح في كل الامتحانات هذه بأنه وحد الله سبحانه ودعا إلى الله ولم يشرك بالله أبدا ولم يشرك بالله شيئا، وظل على ذلك حتى توفاه الله فمدحه الله سبحانه. وذكرنا قبل ذلك كيف أمر وهو قد جاوز 100 سنة، أمر بالختتان، أن يختتن، فإذا به يبادر ويسارع ولا يجد آلة يختتن بها، مشرط ولا موسى ولا شيء، ما وجدش أمامه إلا القدوم، فأخذ القدوم واختتن به تنفيذا لأمر الله ومسارعة لتنفيذ أمر الله سبحانه، فمدحه الله عز وجل وذكر له هذا الذكر الجميل في كتابه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. القنوت، الخضوع، التواضع، الذل، الإخلاص لله سبحانه تبارك وتعالى، قانتا لله حنيفة. حنيفة، وأصل الحنف الميل، الميل، يقول فلان أحنف يعني رجلي فيها عوجاج. وهنا الميل عن إيه؟ كان إبراهيم في قوم كلهم يعبدون الأوثان، يعبدون الأصنام، يعبدون غير الله سبحانه، كانوا مشركين، فلم يكن ليسير على طريقهم، لا، بعد عن طريقهم، حنف عن طريقهم، فكان حنيفة أي مال عن طريق الشرك وابتعد عنه ومشى إلى طريق التوحيد. فصارت كلمة الحنيف بعد ذلك دليل الاستقامة على الخير وعلى الطاعة وعلى التوحيد. فإبراهيم كان حنيفة أي ابتعد عن ملة قومه الذين أشركوا بالله وعبدوا غير الله، ووحد ربه سبحانه فوصفه بذلك، فكان ديننا الحنيفية. الحنيفية دين إبراهيم، الدين الذي فيه الاستقامة على التوحيد والبعد والمجانبة للشرك بالله سبحانه في أقل الأشياء فضلا عن أكثرها. قال سبحانه في المؤمنين من صفاتهم: والذين هم بربهم لا يشركون. الآية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هؤلاء المؤمنون الصالحون الذين يجزيهم الله عز وجل أفضل الجزاء سبحانه تبارك وتعالى. فأخبر أن المؤمن، هذه من صفاتهم، الذين هم من خشية ربهم مشفقون. المؤمن دائما ودل يخاف من الله، حنقابل ربنا يوم القيامة، حنقول له إيه، حنعمل إيه، إذا حسدنا على الشيء الفلاني نستحي من الله إن إحنا وقعنا فيه، إذا وقعنا في الخطأ ولا في الخطيئة كيف نلقى الله سبحانه. المؤمن دائما في وجل وفي خوف من الله سبحانه تبارك وتعالى. المؤمن مؤمن مصدق بجميع آيات الله سبحانه تبارك وتعالى. المؤمن لا يقع في الشرك أبدا، ولذلك لم يكتفي ربنا بأن يقول هم يؤمنون حتى عقبها بأنهم لا يشركون. لا يشركون، قد يقول إنسان أنا مؤمن ومع أيها يؤمن بالله ويصدق بالله، بس حين يدعو غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. فربنا ينبه أنهم إيمانهم لا يشركون به بالله عز وجل فيه شيئا. ويذكر لنا حديثا عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير. هذا حصين بن عبد الرحمن من تابع التابعين، كان عند سعيد بن جبير وهو من سادة التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كأنه بالليل كوكب سقط من السماء. فسعيد بن جبير بيقول لهم حد شاف الكوكب بالليل هذا الذي سقط من السماء؟ فقال حسين بن عبد الرحمن أنا رأيته. طيب رأيته كنت تعمل إيه بالليل؟ الكوكب سقط بالليل. هنا الخوف من تزكية النفس، أن الناس يقولوا كنت أين بصلي بالليل، طول الليل بصلي وبعدين شفت هذا الكوكب يقوم يرعق يقول لا ما كنتش بصلي، ده أنا أي من، مع أن ما حد سأله كنت بتصلي. واس الخوف على النفس من أن يظن الناس في الذي ليس فيه، يقول أما إني لم أكن في صلاة وما إلا أومك بالليل. قال لكني لدغت، لكني لدغت يعني عقرب، لدغتني بالليل صحتني من الليل، فلما صحيت بالليل ببص في السماء لقيت كوكب يرمى به من السماء. قال له سعيد بن جبير فما صنعت لما العقرب لدغتك عملت إيه؟ قال ارتقيت يعني رأيت نفسي رقية شرعية. قال فما حملك على ذلك؟ ليه إن أنت ارتقيت؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي. الشعبي من التابعين نئمة التابعين عالم وفقيه رضي الله عنه. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. يبقى هو عمل بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ارتقى رقى نفسه، وإنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيرويه عن الشعبي عن بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية، يعني لا رقية نافعة أنفع من هذه، من لدغة اللي هي الحمى أو من عين، يعني إنسان عانه إنسان حسد إنسانا فرقى نفسه حماية لنفسه من هذه العين. قال له سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذا حسن، هذا جميل إن أنت تعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. في إن ما يعودش الإنسان يألف في الدين، أما حد عملت الحاجة الفلانية عملتها ليه؟ أهو كده عملتها من عندي نفسي اخترعتها. فلذلك سعيد بن جبير وقفه، أما أنت رأيت نفسك ليه؟ رأيت نفسك الرؤية دي جبتها منين؟ فقال إنه من حديث رواه الشعبي عن بريدة بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال له ذلك قال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إن هذا حسن إنك تعمل بالحديث الذي بلغك وتنتهي عنده. ولكن حدثنا ابن عباس، هذا سعيد بن جبير من تلامذة ابن عباس، فيروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا آخر يقول عرضت علي الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عرئ ربنا وراء الأمم يوم القيامة، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني يجي يوم القيامة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبي ومعه رهط جماعة من الناس، والرهط يطلق على العشرة، عشرة أو نحو ذلك أو دون العشرة ما يزدوش عن ذلك. قال والنبي ومعه الرجل والرجلان، يجي نبي يوم القيامة نبي يرسل إلى الناس ويدعو الناس إلى الله، حد يستجيب له؟ العشرة أو أقل، والتاني اثنين بس يستجيبون له، والتالت واحد بس يستجيبون له يستجيب له. يبقى هنا الإنسان المؤمن يتعلم من ذلك أن الذي عليك هو البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. أما إن العدد الكبير لا، ما لكش دعوة بالعدد، أنت ما لكش النتيجة، النتيجة هذه لله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الإنسان الذي يدعو إلى الله ما يبقاش همه إن عايز عدد ضخم كبير وعايز كذا، لا تدري لعل يجي لك العدد الكبير اللي تدعوه بعدين أنت تغتر بهذا العدد يضيع الثواب بتاعك، لا يدري. لذلك هنا إذا جاء الكثير الحمد لله، جاء القليل الحمد لله، عليك التبليغ فقط. ولذلك النبي يبعث يوم القيامة وشل واحد، والنبي وليس مع واحد، يجي نبي يدعو قومه. شوف سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام يقول دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وغطوا وجوههم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا قوم ما آمن معه إلا قليل، ما آمن عدد إلا أعد ألف سنة يدعو قومه، ما آمن معه إلا قليل، عدد يكفيهم سفينة يركبوه من كل من دعاهم إلى الله عز وجل. إذا هنا الذي يدعو ربه لا ينظر كم يستجيبون، ولكن ينظر لفضل الله ورحمة الله سبحانه وأنه يبلغ الذي عليه. يقول إذ رفع لي سواد عظيم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه وجد سواد، يعني شيء عظيم جدا، أمة كبيرة جدا وعدد ضخم جدا. قال فظننت أنهم أمتي، افتكرت أن هؤلاء اللي بعثوا أمتي، فقيل لي هذا موسى وقوم، هذا موسى وقوم، يعني اللي قدامك جايين هناك دول قوم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، ودت سوادا أعظم، عدد عظيم وكبير، قيل وهي دي أمتك، أمة الإسلام، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومعهم 70,000، يبقى هذه الأمة أمة الإسلام يحشرون يوم القيامة، ويكون في هؤلاء الأمة 70,000 من المؤمنين لا يحاسبون ولا يعذبون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. هذا عدد قليل أوي، 70,000 من الأمة اللي هي عددها مليارات كثيرة، ما فيش منهم إلا هؤلاء. قال معهم 70,000 دول اللي يدخل الجنة بسرعة، يدخل الجنة بسرعة بغير حساب ولا عذاب. نهض ودخل بيته عليه الصلاة والسلام، فخاض الناس في أولئك، يا ترى من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني الصحابة ما بيسيئوا الظن في أنفسهم، إحنا ولدنا أيام الكفر وكنا في فترة معينة في جاهلية وبعدين أسلمنا، يبقى مش إحنا، يبقى اللي ولدوا على الإسلام بقى بعد ذلك. قال فلم يشركوا بالله شيئا، وكل واحد منهم يظن شيئا. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالذي قالوا من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أربع صفات في هؤلاء، كامل بهذه الصفات توحيدهم، كملوا مقام التوحيد، أنهم يتوكلون على الله، يحسنون الظن في الله، لا يتوكلون على أحد غير الله. هؤلاء أتوا بأركان الإسلام، بأركان الإيمان وأصوله، جاءوا بالعمل الصالح والإخلاص، بس كانوا أفضل من غيرهم في هذا المقام، مقام التوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. التوكل على الله. هم الذين لا يسترقون، هل معنى ذلك أن الاسترقاء حرام؟ لا، ما هوش حرام، الاسترقاء مباح، الاسترقاء يجوز لإنسان يقول للآخر رئيم، يجوز له ذلك، لكن أفضل منه الذي لا يطلب من أحد شيئا، الذي لا يطلب من أحد شيئا، يرقي هو نفسه، ارقي نفسك ولا تطلب من أحد شيئا. طيب إذا طلبت من أحد شيئا لا مانع من أنك تطلب، ولكن هذا مقام هؤلاء 70,000 أنهم لا يسترقون، عقيدتهم في الله لا يخالطها أي شائبة، فلان ينفعني فلان يضرني فلان، لا، هم اعتقادهم في الله الذي ينفع ويضر، الله الذي يمرضهم، الله الذي يشفيهم، فيأخذون بالأسباب. يبقى هنا المؤمن إذا أخذ بالأسباب فرق نفسه لا شيء عليه، ولا يكون من هؤلاء، يكون من هؤلاء. إذا ذهب للطبيب وأخذ العلاج لا شيء. لكن يسترقون أحيانا الإنسان يعتقد في غيره، في الناس، يقول لك الشيخ فلان ده برك حط إيده علي صحيت، نسيت ربنا ولا إيه؟ ربنا هو الذي شفاك، مش الشيخ فلان، مش الشيخ فلان، ربنا الذي شفاك. لذلك هؤلاء يمنعوا هذا الباب أصلا، ما لهمش دعوة بهذا الباب، ما يقولش الحد رقيني، حتى لا يقع في مثل ذلك أن ينسب الفضل لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. هل معنى ذلك أنه يعني أن فلان ما يكونش إنسان أحسن من إنسان؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الصحابة وربنا يشفيه، لا يحدث هذا، والصحابة كانوا يفعلون مع من بعدهم ويرقون وربنا يشفي، لا شك أن الله يجعل شيئا من البركة وشيئا من الفضل في ذلك. ولكن أهل هؤلاء أهل هذا المقام يقوم يخافوا على أنفسهم، ألا المرة دي ننسى ربنا وننسى بالفضل الغير، ألا نقول فلان هو السبب فلان اللي عمل فنقوم، لا خلينا كده مش عايزين، إحنا نرقي نفسنا ولا نطلب من أحد شيئا فهم لا يسترقون. يبقى المؤمن يرقي نفسه ويجوز له أن يطلب من غيره أن يرقيه، لكن مقام هؤلاء 70,000 مقام إنهم لا يطلبون من أحد ذلك ولا يكتوون. الكي كما يقال آخر العلاج، الكي آخر حاجة في العلاج الكي، والكي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الكي، يكره الكي، الكي مؤلم للإنسان ويؤذي الإنسان وما فيش في نفع إلا قليل جدا، فلذلك كان يمنعه من ذلك. كانوا يكتوون، يعتبروا أن الكي ده نوع يعني عند العرب نوع من الوقاية عشان ما يحصليش مرض، يقوم يكوي نفسه، يكوي نفسه عشان ما يقولوش، كأنه يتحصن بذلك بالكي. الكي لا ينفع في هذا، هيمنعك من إيه هذا الكي؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك. فإذا كان الكي علاجا زي إنسان العرق بتاعه اتفصد اتقطع عمال ينزف فكواه الطبيب، لا شيء في ذلك، هذا علاج يجوز ذلك. لكن الكي على هذه الصورة إنه يكوي عمال على بطال وإن الكي هذا يمنع المرض كما كان يعتقد العرب، هذا كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع منه. يبقى هنا الكي لا يمنع مرضا، ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. في هذه الثلاث الشفاء، يعني إذا كان الشفاء من أمراض فقد يكون في هذه الأشياء، العسل، عسل النحل فيه شفاء، وما قالش فيه الشفاء من كل الأمراض ولكن فيه شفاء، ينفع أناسا ينفعهم فربنا يشفيهم، وقد لا يشفي أناسا لكن فيه شفاء للناس كما ذكر الله عز وجل. وشرطة محجم، إن إنسان مريضة وبعدين ذهب للطبيب قال أشرط لك، والحجامة المعروفة فقد يكون فيها الشفاء. وكية نار، يعني قد يكون إنسان بينزف دمه ويحتاج لذلك، به مرض جلدي يحتاج لهذا، هنا قد يكون الشفاء في ذلك. قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي. النهي منه صلى الله عليه وسلم في رواية قال: وما أحب أن أكتوي، وما أحب أن أكتوي، فالنهي هنا على التنزيه على الكراهة وليس على التحريم، إلا أن يكون لغير فائدة، إنه الكي يكوي علشان يقول يمنع عني المرض ما يجيليش مرض، لا لا هذا ليس علاجا وفي هذه الحالة وليس مانعا من الأمراض، فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ولا يتطيرون، يبقى الطيرة التفاؤل والتشاؤم، قال خيرها التفاؤل. لو أن إنسانا تفاءل بشيء، رايح امتحان سمع واحد بنادي الثاني ناجح تعالى كذا، فرح بهذا الشيء، الله بشرت خير الحمد لله، راح للجهاد في سبيل الله سمع إنكم منصورون فرح بهذا، لا منع، لا منع، لا شيء في ذلك. لكن الإنسان العكس التشاؤم الذي يمتنع من العمل لأنه سمع كلمة، رايح الشغل شاف حاجة معينة تأذى منها، مش رايح الشغل أنا تشائمت النهاردة، مش هنا يقول لك لا ممنوع هذا الشيء، هذا الشيء حيضرك في إيه؟ لن يضرك في شيء. طب إيش معنى الأولاني؟ الأولاني يدفعك للفرح، إنك تقبل على عملك وأنت فرحان، اشتغل اشتغل، مش مش مش الكلمة دي هي اللي حتنجحك، لا، لكن فرحتك خلتك الإنسان لما بيعمل وهو فرحان بيبقى أكثر نشاط. لكن الإنسان يقول أنا تعقدت من الكلمة الفلانية دي مش شغال النهاردة اللي حيحصل لي شر، يقول لا لا لا لا، الدين يدفعنا للعمل وليس لترك العمل. فلما كان التفاؤل يعين الإنسان على العمل قال لك ما لا بأس به، لا شيء. لما كان التشاؤم يمنع لك، لا ممنوع هذا التشاؤم، لن يزيد شيئا ولن يؤخر شيئا، لما هنا لا تلقي له بالا. قال: هؤلاء لا يتطير. وأصل الطيرة كما ذكرنا قبل ذلك، كانوا الواحد إذا أراد أن يعمل عملا، أن يخرج في سفر، أن يخرج في غزو ولا في غيره، كانوا يتطيرون، يذهبون إلى شجرة فيها طير ويقوموا يكرشوا الطير، يصدروا هذا الطير، يقوم وينظر في الطير، أما ههش الطير اللي على الشجرة اللي حيروح فين، مشى يمين يقول لك تيمنى الحمد لله يبقى في خير، مشى شمال يقول لك لا هذا شو مش طالعين النهضة في هذا السفر. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي يصدك عن العمل. الإنسان المؤمن عليه العمل ولا يصد عن العمل شيء من هذه الاعتقادات الباطلة حتى يكون ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. استقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد، يعني 70,000 بس اللي هيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فطلب من ربه الزيادة سبحانه وتبارك وتعالى، فالله عز وجل أعطاه في رواية أنه مع كل 1,000 70,000، يعني 70,000 يوصلوا 5 مليون تقريبا، في رواية أخرى مع كل واحد 70,000 يعني يوصل العدد ل5 مليار من العدد، الله أعلم أيها يكون. لكن الإنسان المؤمن يرجو من الله عز وجل رحمته وأن يدخله الجنة مع هؤلاء بغير حساب ولا عذاب. سمع ذلك الصحابة فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه، عكاشة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات، كان من المهاجرين وشهد بدرا إلى آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد في قتال الردة، كان مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقاتل طليحة الأسدي وقتله بيده طليحة الأسدي، ثم رجع طليحة الإسلام وأسلم وقتل بعد ذلك شهيدا. فالغرض إن هذا عكاشة بن محصن قتل ومات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو انبرى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، أكون هؤلاء 70,000؟ فقال: أنت منهم. قال: أنت منهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضر كل المغازي ومات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. قام رجل آخر ولم يذكر اسمه، لم يذكر اسمه يعني سترا في ذلك، فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، يعني خلاص عكاشة سبق. هنا ليه هذا الشيء؟ حيتسلسل الأمر، ما كل الصحابة عايزين يكونوا من هؤلاء. وبعدين لو أن إنسانا قام وطلب فقال له نبي لا أنت مش منهم، هيبقى عار عليه وعلى عيلته من بعده وعلى أولاده، أم أبوه كل قال عايز الجنة، ما هوش من الجنة، محروم من الجنة. فلذلك أفل هذا الباب بقوله، وكان فيه لطف من النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش لا ما تسألش، ما قالش لا خلاص سبقك بها عكاشة، يبقى إن انتهى. فلذلك لم يسأله أحد بعد ذلك هذا السؤال بعدما قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.